قال المؤلف رحمه الله بن مالك: وعدي لازما بحرف جري الى اخره، يعني ان الفعل اللازم لا ينصب المفعول بنفسه لكن يعدى بحرف جر، بحرف جر مناسب. فاذا وجدنا فعلا لازما جاز ان نعديه بحرف الجر. تقول: فرح زيد. فرح هذه لازم ولا متعدي؟ لازم. تقول: فرح بالنجاح، عديته الان بحرف الجر، وهذا كثير ما احتاج الى ضرب امثله. فاذا حذف حرف الجر يقول: فان حذف فالنصب للمنجر نقلا الى اخره. يعني اذا حذف حرف الجر من الفعل اللازم فان المجرور ينصب، ينصب، لكن هل هو قياسي بمعنى انه يجوز لكل واحد ان يحذف حرف الجر من الفعل من متعلق طيب مما ان يحذف حرف الجر مما تعلق بالفعل اللازم؟ يقول المؤلف: نقلا، يعني انه سمع من كلام العرب ونقل من كلامهم انهم يحذفون حرف الجر من الفعل من متعلق الفعل اللازم وينصبونه. ومنه قول الشاعر: تمرون الديار ولم تعوجوا، كلامكم علي إذن حرام. فقال: تمرون الديار، والأصل تمرون بالديار، لكنه حذف حرف الجر ونصبه. وكيف نعربه؟ نقول: تمرون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون والواو فاعل، الديار منصوب بنزع الخافض، ولا نقول إن الديار مفعول به لأن هذا الفعل لازم لا ينصب المفعول به، فيكون الديار هنا منصوبة بنزع الخافض، والأصل تمرون بالديار، وعن متنصب فتح ظاهرة في آخره، ولم تعوجوا لا حاجة لإعرابها لأن الشاهد حصل بدونها. طيب، لو قلت أنا: مررت زيدا بدل مررت بزيد، يصح أو لا؟ لا يصح. أقول قياسا على ما ورد، العرب قالوا تمرون الديار، نقول إن الشاذ يحفظ وإيش ولا يقاس عليه، لكن لغتنا العرفية تعبى إلا أن تقيس، فيقولون إيش: مررت زيدا، مررت البيت، وما أشبه ذلك. فنقول: اللغة العرفية لا تحكم على اللغة العربية. قال: وفي أن وأن يضطرد، ها كيف؟ أي نعم، إعراب البيت الأول أيضا. وعدي لازما، الواو حرف عطف، وعدي فعل أمر، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، ولازما مفعول عدي بحرف جار ومجرور متعلق بعد وهو مضاف إلى جر. وإن حذف، الواو حرف عطف، إن حذف إن شرطية، وحذف فعل ماضي مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، وهو فعل الشرط، ونائب الفاعل فيه ضمير مستتر تقديره هو. فالنصب ألف رابطة للجواب، والنصب مبتدأ، وللمنجر الجار المجرور خبر خبر النصب، والجملة الخبرية في محل جزم جواب الشرط. وقوله نقلا حال. وصاحب الحال هو الضمير المستتر في متعلق الجار المجرور، فالنصب كائن للمجر نقلا. وفي أن وأن يطرد في حرف جر، وأن مجرور بفي باعتبار اللفظ، وأن معطوف عليها، وهو جار مجرور متعلق بيضطرد مع أمن لبس مع حرف جر مع ظرف مكان، وهو هنا مبني على السكون من أجل الروي مع أمن، وهو مضاف إلى أمن، وأمن مضاف إلى لبس، كعجبت أن يدو الكاف حرف جر، وعجبت أن يدو كلها مجرورة بحرف الجر بالكاف، وعلامة جرها كسر مقدر على الآخر من عن ظهورها الحكاية. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي أن وأن يضطرد، ما الذي يضطرد؟ الحذف، حذف حرف الجر. في أن وأن يضطرد، ومعنى قوله يضطرد أنه سمع نقلا وجاز استعمالا. نعم، مثاله نعم، مع أمن لبس، مع أمن لبس، يعني يشترط لجواز حذف حرف الجر مع أن وأن أن لا يكون هناك لبس، فإن كان هناك لبس امتنع حذف حرف الجر لئلا يقع المخاطب في لبس. مثاله: عجبت أن يدو، عجبت أن يدو، يدو بمعنى يعطي الدية، يعني عجبت من أن يدو. وكيف إعرابها؟ عجبت فعل وفاعل، وأن حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، ويدو فعل مضارع منصوب بأن وعن نصبه حذف النون والواو فاعل. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر منصوبة بنزع الخافض، منصوبة بنزع الخافض، والخافض هنا محذوف اضطرادا أو سماعا؟ اضطرادا. وقول المؤلف: مع أمن لبس، هذا قيد، فإن خيف اللبس فإنه لا يجوز حذف حرف الجر. مثال: راغبت أن أجلس إلى زيد، راغبت أن أجلس إلى زيد. كلمة راغبت أن أجلس إلى زيد، هل المعنى راغبت عن الجلوس إليه أو راغبت في الجلوس إليه؟ ها؟ تحتمل. فأنت إذا خاطبت أحدا وقلت رغبت أن أجلس إلى زيد، لا يدري هل أنت ترغب الجلوس إليه أو ترغب إيش عدم الجلوس إليه، ما يدري. فإذا قلت رغبت أن أجلس إلى زيد لأنه يلهيني، يجوز أن أحذف حرف الجر. لماذا؟ لأنه زال اللبس، زال اللبس في هذا التعليل، لأنه يلهيني. فالحاصل الآن أن الفعل اللازم، أن الفعل اللازم يتعدى إلى المفعول به بحرف الجر. فإن حذف حرف الجر، هذا البحث الثاني، إن حذف حرف الجر وجب نصب المجرور، ويقال إنه منصوب بنزع الخافض. البحث الثالث: هل هذا مضطرد، أعني حذف حرف الجر ونصب المجرور؟ الجواب: في أن وأن مضطرد، وفيما سوى ذلك ليس بمضطرد، بل مقصور على السماع. طيب، ثم قال والأصل سبق فاعل معنى كمن من ألبس من زاركم نسج اليمن. الأصل المبتدأ وسبق خبر المبتدأ وهو مضاف إلى كلمة فاعل، وقوله معنى يحتمل أن تكون حالا أو صفة لفاعل، ويحتمل أن تكون منصوبة بإذن الخاف أي فاعل في المعنى. كمن من ألبس، كمن هذا جمع مجرور، وقوله من ألبس متعلق بمحذوف، نعم متعلق بالمحذوف الذي هو متعلق كمن. وقول ألبس أو ألبسا، نعم طيب نشوف، هو الميم موجودة من زاركم، فالخطاب خطاب جماعة، فإن كانوا جماعة وجب أن يقال ألبس، وإن كان خطاب واحد ولكن الميم للتعظيم فتقول ألبسن ألبسن. وذلك لأن ألبسن فعل مضارع، فعل أمر مؤكد بإيش؟ بنون التوكيد الخفيفة. وإذا كان الفعل لواحد واتصلت به نون التوكيد وجب بناؤه على الفتح، وإذا كان لجماعة فإنه لا يبنى على الفتح لأن الفعل لا يباشر نون التوكيد. واضح؟ إذن إذا قال قائل ما الذي يترجح أن تكون ألبس أو ألبسا؟ نقول يترجح ألبس، لأن الأصل أن ميم الجماعة للتعدد وليست للتعظيم. طيب من ألبس من زاركم نسج اليمن، من نعم من ألبس من زاركم نسج اليمن، هذه من حرف جر، وألبس إلى آخر البيت مجرور بمن، لأن المقصود المثال، فكأنه قال من هذا المثال. أما تفصيلها فسيتبين. يعني يقول رحمه الله إذا اجتمع مفعولان لعامل، مفعولان لعامل فأيهما نقدم؟ يقول الأصل أن تقدم الفاعل في المعنى، الفاعل في المعنى، لأن الأصل أن الفاعل مقدم على المفعول به. ثم سيذكر الخروج عن الأصل. مثال ذلك ألبس، ألبس فعل أمر من ألبس يلبس أي من الرباعي، فينصب إيش؟ مفعولين، ينصب مفعولين، فهنا عندنا لابس وعندنا ملبوس وعندنا ملبس. الملبس هو الفاعل حقيقة، واللابس الذي كسي هو فاعل معنى، ونسج اليمن مفعول به، نعم مفعول به. فنقول الآن ألبس من زاركم نسج اليمن، من اللابس؟ اللابس من؟ ونسج اليمن ملبوس. فالفاعل معنى هو من، والمفعول به معنى هو النسج، نسج اليمن. وأما الملبس فلا دخل في الموضوع لأنه هو فاعل الفعل، الملبس هو فاعل الفعل. طيب أطعما من زاركم، إيش نقول؟ تريدا. طيب أطعم من زاركم، أطعم من زاركم ثريدا، هذا الأصل. ويجوز أطعما ثريدا من من زار، ولا حرج في هذا لأن المعنى مفهوم. طيب، أعطي زيدا عمرا، أعطي زيدا عمرا، من المعطى؟ ما ندري. إذن لا بد أن نقول إن الأصل أن زيدا هو الآخذ وعمرا هو المأخوذ، لأن هذا هو الأصل. طيب، إذا قلت أعطي زيدا غلامه عمرا، هذا أيضا نقول زيد هو الفاعل. ولو قلت أعطي عمرا غلامه زيدا، نعم ما يلتبس، لأنه واضح أن الآخذ هو السيد وليس هو الغلام. يقول رحمه الله: ويلزم الأصل لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى. يعني أنه يلزم الأصل، ما هو الأصل؟ تقديم الفاعل في المعنى، يلزم لموجب عرى. نعرف البيت، قال المؤلف رحمه الله: ويلزم الأصل، الواو حرف عطف، يلزم فعل مضارع، والأصل فاعل، ولموجب جار ومجرور متعلق يلزم، وعرى فعل ماضي، والجملة في محل أعرب، في محل إيش؟ في محل جر صفة، لأن الجمل بعد النكرات صفات. لموجب عرى، وترك ذاك الأصل حتما قد يرى، ترك مبتدأ وترك مضاف وذا مضاف إليه، والكاف حرف خطاب، والأصل نعت لذا، وحتما حال من نائب الفاعل في قوله يرى. وقد للتحقيق، ويرى في المضارع مبني لما لم يسمى فاعل، ونائب الفاعل مستتر تقديره هو. وانتهى الوقت. نعم؟ إيش؟ إيش؟ إيش؟ الأصل، ترك الأصل قد يرى حتما. نعم. أبداً، ما هو. لكن إذا انتهى من الذكر فله أن ينصرف. هو بس ما ينصرف. ها. يقعد مثلاً على رأسه هكذا. نعم. ختم الذكر. نعم. ختم الذكر وشرع يقرأ آية الكرسي. نعم. مثلاً يعني يتعدل يستريح كذا. ها. ما أظن اللي يفعل هذا يفعل تعبد، لكن يمكن يتعب وغير الجلسة. تسميع تسجيل آدم ها؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.